الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من كذلك يضل الله الكافرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإن توفى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما فرحوا

وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن وزين السماء ذلك تقدير العزيز العليم ثم استوى صدق الله العظيم.